ربنا يفتح علينا وعليكم. دلوقتي لما نقول اصبع نقول قطع اصبعه ولا قطعت اصبعه؟ قطعت. يبقى الاصبع ايه؟ مع ان اللفظ كده يبان انه مذكر، واخد بالك؟ ليه بقى انث الاصبع؟ لان الانسان اكثر من اصبع، فكل ما كان للانسان من الاعضاء اكثر يبقى ايه؟ يؤنث. عضو واحد يبقى ايه؟ يبقى يذكر على طول. تفضلتم في خطبة الجمعة الماضية بالشرح والتحليل لوصف النار كما جاء ذكرها في القرآن الكريم وكما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خزنة النار وأن خزنة النار قد خلقوا من غضب الله سبحانه وتعالى، وأننا يا سيدي منذ سماعنا للخطبة ونحن نرتجف رعبا وخوفا من هذا الوصف، فأرجو من فضيلتكم أن تبصرنا وأن تدلنا على كيفية البعد عن هذه النار، مع علمنا بأن فضيلتكم أوضحتم بأن الإنسان لن يدخل الجنة بعمله ولكن برحمة الله سبحانه وتعالى، فكيف السبيل للوصول للجنة والبعد عن النار؟ برحمة الله، برحمة الله. كيف بقى الوصول إلى رحمة الله؟ ده السؤال. يبقى سؤالك كده، كيف الوصول إلى رحمة الله؟ أن تسأله رحمته بس. الوسيلة الوحيدة نوصل لرحمة ربنا إزاي؟ إن احنا نسأل، نقول يا رب ارحمنا عشان يستجيب لك. إذا سألت الرحمة فيعطيها لك يجب أن تستجيب له، مش كده؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا استجبت لله تبارك وتعالى استجاب لك، فتسأله الرحمة فيستجيب لك فيرحمك ويوفقك للعمل الطيب. سؤال: نحن نعمل بشركة تابعة للقطاع العام، يوجد بها صندوق تأمين خاص ندفع 4% من قيمة المرتب الشهري. السؤال مكرر وجاء أكثر من مرة. صناديق الزمالة بالشركات، صناديق الزمالة بالشركات لا بأس بها، بشرط أن توضع الأموال المجموعة في بنوك غير ربوية. فإذا وضعت الأموال في بنوك ربوية وحصلت عليها فوائد دخلت في شبهة الحرام. نعم. وأنا قلت قبل كده إن حينما كنت أعمل في إحدى الشركات وحدث إنه أنشئت صناديق الزمالة وكان أول إنشائها، كتبت للمسؤولين ان توضع اموال صندوق الزمالة بالشركة في بنوك غير ربوي، وارسلت مذكرة بهذا الشأن ووصلت للمسؤولين او وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية على ما اعتقد كانت وقتها، ولا مش عارف وزارة ايه، وكاد يعني يستجاب، لكني كنت صوتا واحدا في خضم الاصوات. فلو رؤساء نقابات العمال بالشركات المختلفة آمنوا بذلك وتقدموا بطلبات وقرروا في مجالس إدارات الشركات ومجالس النقابات أن توضع أموال صناديق الزمالة في البنوك غير الربوية، استجابت لهم الحكومة ووضعت الأموال في بنوك غير ربوية وأصبحت حلالا صرفا بجميع مميزاتها، فما هي إلا صورة من صور التعاون بين الناس. نعم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وأصحابي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. وقال صلى الله عليه وسلم نصيفة. ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة نصف. وقال صلى الله عليه وسلم يأتي زمن فيه الصبر كجمرة من نار إلى آخر الحديث، إلى أن قال رجلا منهم بخمسين منكم، قالوا يا رسول الله بخمسين منا أم منهم؟ قال بل منكم. نرجو التوفيق بين الحديثين. ما هو لما سألوه قالوا ليه؟ قال لهم لأنكم تجدون على الحق نصيرا وهم لا يجدون على الحق نصيرا. والمقصود هنا مش مقامه، يعني رجل منهم بخمسين رجل منكم مش في المقام ولا في الوزن، وإنما في الأجر. يعني زي بالضبط الحديث اللي بيقول لو تركتم عشر ما أوتيتم لهلكتم ولو عملوا بعشر ما أوتوا لنجوا. شو الفرق؟ لو تركتم عشر ما أوتيتم لهلكتم. الصحابة وهم لو عملوا بعشر ما أوتوا لنجوا. ليه؟ لأنكم تجدون على الحق نصيرا وهم لا يجدون على الحق نصيرا. أيام الصحابة ما كانش فيه ربا خالص. النهاردة الحياة كلها ربا. أيام الصحابة ما كانش فيه فجور ولا فسق ولا معاصي ولا ولا، الناس كلها في تقوى وطاعة. النهاردة إما تمشي تجد معاصي وتجد فسق وتجد، فالقابض على دينه كالقابض على جمر من النار. فالكلام هنا عن إيه؟ عن العمل مش عن المقام. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي هم خير القرون، ده لما قال خير القرون قرن. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة من حيث الدرجة والمقام وما إلى ذلك. أما آخر الزمن ده حاجة تانية خالص. آخر الزمن بيتكلم على إن الصابر بقى واللي بيعمل بعمل الصحابة في الحالة دي يبقى أجره على العمل ياخد خمسين. ليه؟ عشان يعدي، لأنه مش هيعمل كل حاجة. الصحابة عملوا إيه؟ هاجروا وجاهدوا وأخرجوا من ديارهم وصبروا وصابروا وقاتلوا وقتلوا. يعني ما فيش حاجة ما تعملتش. تعال بقى احنا بنعمل ايه؟ لا هاجرنا ولا قتلنا ولا قتلنا ولا قتلنا، احنا بنصلي وبس. بقول لي بقى فليقاتل النهاردة في سبيل الله فيقتل، ما فيش شك حاجة يعني. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيسألهم أعندكم طعام؟ فتقول لا والذي بعثك بالحق، فيقول إني صائم ولم يكن قد نوى الصيام من قبل، فهل يصح الصيام بدون نية كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حلو السؤال ده، في شك إنه سؤال الواحد عاوز يعرف دينه، وسؤال كويس. الصيام المفروض وهو رمضان يشترط له النية من الليل. أما صيام النفل والتطوع فيصح لك أن تنوي نهارا. يعني صليت ما نويتش وقمت على الفجر، صليت الفجر ونمت تاني وما أكلتش وما شربتش، وصحيت الساعة 9 10 مالكش نفس الأكل، قلت مليش نفس الأكل أصوم، فيصح لك الصيام. فنية الصوم للفريضة لابد أن تكون من ليلة السابقة، أما نية الصوم للنفل والتطوع فتصح نهار وفي أي ساعة من النهار. يعني لو جيت قلت ما كلتش لحد الساعة 4، اشتغلت في حاجة اتلخمت في حاجة ما كلتش لحد الساعة 4 والمغرب على الساعة 5، قلت صعب أقول ده ما كلتش خلاص أنا صايم بقى إن شاء الله النهاردة خلاص، يصح لك الصيام رحمة من الله لأنك بتتطوع. ما فرضه الله عليك وجب عليك فيه شروط، وما تطوعت أنت به ولم يفرض عليك يقبل ربنا تبارك وتعالى منك أي شيء. يعني في الزكاة فرض عليك ربع العشر زكاة المال، أقل منها ما ينفعش وتروح في سين وجيم. الصدقة بقى اتقوا النار ولو بشق تمرة، مليم مش مليم ينفع، مليم ينفع نص رغيف لقمة تبقى صدقة. إماطة الأذى عن الطريق تبقى إيه؟ صدقة. أقل حاجة يتقبلها ربنا تبارك وتعالى. نعم. بالنسبة لتذكير وتأنيث الأعضاء، ما هو موقف ذلك من المعدة والمرارة؟ المعدة إن اعتبرت عضوا قائما بذاته فهي مذكر، فهي مذكر على طول، وإن اعتبرت جزء من الأمعاء والجهاز الهضمي فهي مؤنث. عشان كده بقول قد يذكر وقد يؤنث الشيء باعتبارات مختلفة، فيذكر باعتبار اللفظ ويؤنث باعتبار المعنى. قد يذكر اللفظ باعتبار اللفظ ويؤنث باعتبار المعنى، والعكس صحيح. ولذا تجد في القرآن كثير من الآيات الكلمات فيها تأتي مرة مذكرة وتأتي مرة مؤنثة وهي نفس الكلمة. ففي حالة التذكير يقال ذكرت طبقا لللفظ، وساعات تؤنث ويقال التأنيث باعتبار المعنى. المؤمن يأكل في معن واحد ولا واحدة؟ في الحديث معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، فلأنه واحد ذكر. فهمت ازاي؟ معن واحد باعتبار انه معن واحد مستمر. ما هو الامعاء عبارة عن ايه؟ الامعاء عبارة عن ايه؟ عبارة عن انبوبة طويلة طولها 12 متر ملفوفة. يبقى انت لك مصران واحد كل ما هنالك انه ايه؟ ملفوف. فان اعتبر كذلك ذكر، واخد بالك؟ وان اعتبر انها اجزاء منها الدقيق ومنها ايه؟ الغليظ، وقسمت تبقى خلاص تؤنث. نعم. تقول فضيلتكم في الدعاء يوم الجمعة: اللهم اغسل حوبتنا. فما هي الحوبة؟ الحوبة الخطيئة. مش في القرآن إنه كان حوبا كبيرا؟ مش كده؟ إيه هو اللي كان حوبا كبيرا بقى؟ ليه؟ واحد بيقول مهور النساء، واحد بيقول أموال اليتامى. ما تقول الآية، ارفع ايدك بقى عشان الكلام مش كتير، عشان ندفعكم. قول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وبعدين: فإن طبن لكم عن شيء منه نفس فكلوا هنيئا مريئا. مريئا خلاص، فكلوا هنيئا مريئا. ادفع جنيه، اتفضل. أنا اللي حنقيكم بقى. قول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. مالها دي؟ هات جنيه، اتفضل. قول يا حسين: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبير. تدفع جنيه برضو، انت جنيه بتاعك مكافأة، هم الجنيه بتاعهم مش مكافأة. شفت ازاي؟ يبقى الحوب اللي هو ايه؟ الإثم والخطيئة. فلما بنقول واغسل حوبتنا أي واغسل خطيئة. نعم. سؤال: هل الإفرازات البيضاء التي تنزل من الفتاة قبل الدورة الشهرية وبعد الطهارة تبطل الوضوء وبالتالي تبطل الصلاة؟ نعم، تنقض الوضوء. كل شيء خرج من السبيلين ينقض الوضوء، كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء، ريحا أو سائلا أو جامدا أو حتى كما قيل في بعض كتب الفقه ولو كان دود، إذا خرج منه الدود انتقض وضوءه، فأي شيء خارج من السبيلين ينقض الوضوء، قد ينقض الوضوء فقط وقد ينقض الوضوء والطهارة فتجب فيها الغسل. طبعا ناقض الطهارة هو الحيض والنفاس والإنزال، المني بالنسبة للرجل والماء بالنسبة للمرأة والإيلاج، ولو لم يحدث إنزال إذا التقى الختانان وجب الغسل، ما سوى ذلك يوجب الوضوء. ماذا تفعل الفتاة؟ هل يجب عليها أن تغتسل أم تكتفي بإعادة الوضوء فقط؟ تغسل المحل فقط، لأن الماء النازل والسوائل النازلة نجسة، فعليها أن تغسل المكان وتراعي الثياب، فإن كانت الثياب قد تلوثت وابتلت فعليها أن تغسلها لأن النازل نجس، وعليها أن تعيد الوضوء فقط. نعم. عرفنا حكم إذا رمى الزوج زوجته بالفاحشة، فما الحكم إذا رمت الزوجة زوجها بالفاحشة ولم يكن هناك شاهد بذلك؟ وهل إذا طلقها بسبب ذلك يكون لها حق في النفقة والسكن؟ مع الشكر. طبعا لا يصح للمرأة أن ترمي زوجها بالزنا أبدا أبدا، ولا يؤخذ بكلامها شرعا أبدا أبدا. قد يسأل السائل أو تسأل السائلة لما ذاك ولما هذا التفريق؟ اشمعنى الرجل يرمي امراته بالزنا والست ما ترميش؟ نعم، لأن الرجل المتزوج اقتصرت زوجته عليه ولا حق لرجل آخر فيها، فأي رجل يضبط معها في خلوة أو في تصرف فلا شك أنها خرجت عن حدود الشريعة، بعكس الرجل لو دخلت المرأة على زوجها فوجدته مع امرأة أخرى لو رمته بالزنا فسقط، لأن المرأة الأخرى قد تكون زوجة أخرى وقد تكون أمة من الإماء وقد تكون ملك يمين وقد اشتراها منذ ساعة ولم يخبر، وليس مفروضا عليه أن يخبرها إن تزوج أو إن اشترى أمة، لو إن في إماء يعني دلوقتي ما فيش إماء. فمن هنا إذا وجدت المرأة رجلها مع امرأة أخرى لا يصح لها أن ترميه بالزنا، وإلا تفسق بهذا الرمي، لأن هو مش مقصور عليها زي ما هي مقصورة عليه. الراجل زي اللوكندا، زي اللوكندا أي حد يخش، الست زي البيت الخصوصي، أي حد غريب يخش البيت الخصوصي ده يبقى إيه؟ حرامي. أي غريب يخش اللوكندا يبقى إيه؟ ربما صاحب اللوكندا وربما بيشتغل فيه وربما داخل عاوز يبات له ليله. واضح ولا مش واضح؟ فبس بنضرب الامثله عشان تبان لكم ليه الراجل يرمي المراه بالزنا والمراه ما ترميش الراجل، لان المراه المتزوجه ملهاش غير راجل واحد، ملهاش غير راجل واحد، فهمنا ازاي؟ فالست لما تشوف الراجل مع واحده ست تانيه يمكن مراته. ادي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، بدأ عرفنا أنها لا يصح لها أن ترمي زوجها بالزنا، هترد وتقول لك افرض أنا متأكدة، افرض هو اعترف، افرض هو أقر وقال لي ده كذا وأنا غلطان وكذا كذا، نفترض هذا يعني، في الحالة دي لا يصح لها أن تفشي سره مطلقا مطلقا، لا يصح، لأن إفشاء السر هنا كشف للستر وفضح للستر، والأمر بالستر قائم في الإسلام، من ستر مسلما ستره الله إلى آخر الأحاديث الآمرة بالستر. من حقها أن تطلب الطلاق، فإن طلبت الطلاق وطلقت حق لها جميع الحقوق الخاصة بالزوجة من سكنى ونفقة وما إلى ذلك. نعم. قلتم يوم الجمعة الماضية عبارة مطلقة بينونة صغرى، فنرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا الفرق بين المطلقة بينونة صغرى والمطلقة بينونة كبرى، وما حكمها من الميراث. المطلقة بينونة صغرى هي مين؟ التي رمى زوجها عليها يمين الطلاق منفردا ومن حقه أن يراجعها في فترة العدة، ده طلاق رجعي، اسمه طلاق رجعي. ليه؟ طلقها برغبته، رغبته هو، وطلقها بهذه الرغبة، ومن حقه أنه يسترجعها ويراجعها في فترة العدة. الطلقة الواحدة اللي هي بنقول عليها بينونة صغرى هي ايه؟ التي تطلب المرأة فيها الطلاق وتأخذ من الرجل حقوقها كاملة، مؤخر الصداق وما إلى ذلك، أو تبريه، تتنازل عن حقوقها كاملة. في الحالة دي ما يقدرش يراجعها، ما يقدرش يراجعها في فترة العدة، وتبقى اسمها بانت منه بينونة صغرى. لما بينونة صغرى؟ لأنه يمكن له أن يتزوجها مرة أخرى، أن يتزوجها مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد. أما البينونة الكبرى فهي ثلاث تطليقات، لا يستطيع له أن يتزوجها مرة أخرى، لا أن يراجعها ولا أن يتزوج حتى تنكح زوجا غيره. يبقى الفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى، البينونة الصغرى يستطيع أنه يتزوجها ولكن لا يستطيع أن يراجعها في فترة عدة إلا برغبتها يعني. البينونة الكبرى أنه لا يقدر يراجعها ولا يقدر إيه يتزوجها. طيب الطلاق الرجعي، يستطيع الرجل أن يراجع امرأته بغير إذنها وبغير موافقته، يعني طلق رجل امرأته بالأمس وبعد 10 أيام أو 20 يوما ذهب إلى المأذون فاسترجع امرأته، يسترجعها وهي لا تدري، لا تدري، يعني يبعت لها ورقة الطلاق النهاردة وبعد شهر يرب داخل عليها البيت، انت ازاي داخل ده، انت مطلقني؟ لا، ورقة سمة الجواز اهي، امتى دلوقتي رحت اتجوزتك، رجعتك يعني استرجعتك عند المأذون، او ده الطلاق الرجعي. الحق في الاسترجاع موجود للرجل في فترة العدة. البينونة الصغرى ملوش حق يراجعها ابدا الا بموافقتها، وفي الحالة دي ما تبقاش مراجعة، تبقى ايه؟ متزوجة من اول وجديد. المطلقة طلاقا رجعيا ترث، ترث في فترة العدة، مات الزوج وهي مطلقة طلاقا رجعيا تورث على طول. ليه؟ تحت مظنة أن يكون قد راجعها وهي لا تدري، أو أن يكون قد نوى أن يراجعها فعجله الموت، فنفترض الأصلح لها فترث. أما المطلقة طلاق غير راجعي لا يحق لها أن ترث. هذه الفرق. نعلم. طبعا في ستات لما بيجي جوزها يطلقها أو هي بتبقى طالبة الطلاق عشان ما يلعبش بيها ويراجعها وهي اللي طالبة الطلاق، فبتروح للمأذون وبتبري الزوج من الحق والمستحق وبتاع وكلام من ده كله، فيطلقها طلقة بائنة، اسمها طلقة بائنة. أما الثلاث طلقات دول اسمه طلاق بائن، طلاق بقى مش طلقة، ده طلاق، أو تسمى طلقة بائنة بينونة صغرى، والتاني طلاق بائن بينونة كبرى. نعلم أن عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، فهل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها ولا يحرم عنها بالوفاة؟ طبعا تغسيل الرجل للمرأة وتغسيل المرأة للرجل احنا قلناها في كتاب الإسلام وأركان، قلناه وخدنا بالرأي أو أحد الآراء. طبعا بعض المذاهب قال أنه لا يصح للزوج أن يغسل الزوجة ولا الزوجة تغسل الزوج، لا يصح. وبعض المذاهب قال لا، يصح للزوج أن يغسل زوجته ويصح للزوجة أن تغسل زوجها. مذهب فصل قال الزوجة تغسل الزوج والزوج لا يغسل الزوج، وده المذهب الحنفي، مذهب أبي حنيفة. ليه؟ قال كلام منطقي، وما كلام يعني ما يقولوش غير عقل يزن عقل أبي حنيفة. قال بموت الرجل لا تنقطع الزوجية حيث تبقى المرأة في عصمته 4 أشهر و10 أيام، فهو لازال زوجها، لا يصح لها أن تتزوج، فمن حقها أن تطلع على عورته وتغسله. أما إذا ماتت الزوجة خرجت من ذمة الزوج نهائيا وأصبحت عنه غريبة، فلا صح له أن يطلع على عورته. رأي ما يقولوش غير أبو حنيفة، أبو حنيفة بس اللي يقول، لأن الإمام أبو حنيفة عقله يعني فوق التصور فوق الخيال. وإن كان في المذهب الحنفي بعض المخالفات، المخالفات يعني إيه؟ المخالفات للسنة الواضحة، لأن لما يكون الحديث تحت يده، لكن في المسائل اللي عاوزة اجتهاد اللي زي دي مسألة ما فيش فيها سنة، ما فيش فيها نص في القرآن، وما فيش فيها ظاهر صريح في السنة، عاوزة اجتهاد بس. جميع الأمور الفقهية اللي بتحتاج لاجتهاد فقط لا يبارى أبو حنيفة، لا يبارى في استنتاجاته واستقراراته وعقل سبحان العاطي الوهاب، سبحان العاطي الوهاب. ولذلك الواحد لما بيجي في المذاهب وبيشوفه بيدرسها بنرجح المذهب المستند إلى حديث صريح أو نص واضح خلاص. وهم قالوا كده، إذا وجد الحديث فاضربوا بكلامي عرض الحائط، هو بيجتهد، إذا وجد الحديث مخالفا لكلامه يبقى ناخد بإيه؟ بالحديث. لكن بناخد بالحديث أو المذهب المؤيد بالحديث والنص الصريح، لكن في الأمور اللي ما فيش فيها نصوص عاوز اجتهادات. لما بنقرأ ونشوف آراء الفقهاء المختلفين بيستوقفنا قوي رأي الإمام أبو حنيفة، بيستوقفنا جدا، لأنه شيء مذهل مذهل، بيقول حاجات ما تخطرش على البال. زي الحادثة دي، مين يخطر على باله أن الزوج والزوجة لما هي تموت خرجت من ذمته، ولما هو يموت ما تخرجش من ذمته؟ مين يخطر في باله حاجة زي كده؟ في الحالة دي يحق لها أن تطلع على عورته، لأن لسه مراته، لسه مراته، إنما هو ما يصحش أنه يطلع على عورته، إنما بقتش مراته، بقت في ذمة الله. شيء مذهل. نعم. لي أخ في الله اسمه بديع، وقد علمنا أن البديع هو الله، فهل يسعى لتغيير اسمه؟ لا، ما هو ممكن اسمه بديع بمعنى فعيل بمعنى مفعول، بديع بمعنى مبدوع، مش بديع بمعنى الفعل، زي قتيل بمعنى مقتول، فبديع على وزن قتيل. أعملوا أشكالا للأطفال على الخشب لتزيين حجراتهم لبعض الشخصيات التي يحبونها مثل ميكي ماوس وغيره بالمنشار، وهذه هي حرفتي، فهل هذا الرزق حلال أم حرام؟ والله شوف، إذا كنت عاوز تتحوط لنفسك ومحدش يقدر يأخذك، وخصوصا بعض الناس العلماء اللي بيعتبروا حتى مجرد الرسم بالقلم على الحيطة حرام، اعمل الأشكال دي لأشياء لا تحلها الحياة، يعني اعملها لشجر، اعملها لجبل، لقمر، لبحر، أشكال من الطبيعة، ده حل. الحل الثاني انك تعمل أشكال يستحيل انها تكون طبيعية، يعني اذا حطيت وش يعني عيل عاوز تعمل وش، اعمله باربع عينين، مفيش حد باربع عينين ابدا، مفيش حد باربع عينين، يعني اعمل حاجة مخالفة للوضع الطبيعي بحيث يبقى شيء لا يمكن ان تحله الحياة، اذا اردت ان تحتاط لنفسك. نعم. عشان الحديث الشهير بتاع ابن عباس لما قال له ويحك لما قال له دي حرفتي وما اعرفش اكل غير منها، قال ويحك إن كنت ولا بد فاعلا فعليك بالشجر والحجر، يعني ما حاجة ما تحلهاش الحياة. دخل شخص المستشفى بإصابة مفاجئة بالمخ، وبعد يوم واحد أفتى الأطباء المعالجون بانتهاء نشاط المخ تماما، بحيث ظهرت العلامات التي بها يحكمون بموت الإنسان. ولكن عند بداية تدهور الحالة استعان الأطباء بجهاز للتنفس الصناعي، واستمر نبض القلب والتنفس الصناعي للآن. وتحير المحيطون هل يرفعون الأجهزة الصناعية أم يتركوها؟ لا يرفعوها أبدا. طالما كان القلب يدق وجب الحفاظ على الحياة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعول. ربنا تبارك وتعالى خلق الداء وخلق الدواء، فتداووا ولا تتداووا بما هو محر. دي زي رجل قطعت رجله، هل يصح انه ركب رجل خشب؟ ايوه صح. لا ليه يمشي على رجل واحده ازاي؟ يمشي ينط ما يركب رجل صناعي يجرى ايه؟ رجل ايده مقطوعه يركب ايد؟ ما يركبش ايد ليه؟ ايه المانع؟ سنانه وقعت يحط طقم ولا ما ياكلش؟ لا يركب طقم. اي عضو ناقص ممكن يستعوض، وجاز استعاضته، وجبت هذه الاستعاضه او ابيحت، او ايه ابيحت، محدش يقدر يحرمها. الدليل على كده حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، ذهب اليه رجل قد قطعت جدعت انفه، فاتخذ انفا من فضه، مناخير فضة حطها كده وربطها عشان يبقى شكل وشه يعني كويس، وفي الوقت نفسه الخروم بقى كده شكلها وحش، تبقى مدارية وتحمى من التراب والزوابع والعواصف، لان من فضل ربنا ان عمل فتحات الانف الفين لتحت، ولو عملها كده كان كله اتخنق، التراب والرملة والبتاع كانت سدت، كنت ما كلش عاوز تجيب سباك يسلكها. فاتخذ انفا من فضة، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه هذه الأنف أنتنت. الفضة غير الذهب، الفضة تتأثر برضو إلى حد ما، عاوز أكون شوية تجلي، إنما الذهب ما ينجلاش، فأنتنت بقت يعني كده مش مظبوطة، الصدى والكلام من ده اللي عليها، ولو إن الفضة ما تصديش لكن تطوس وتعمل. فأذن له فاتخذ أنفا من ذهب، والحديث موجود في البخاري. شفت ازاي بقى؟ يبقى لما مناخيره اتقطعت عمل مناخير ايه؟ من دهب. ولذلك اجيز الاسنان الطرابيش الذهبي، ان يحط طربوش ذهب وسنه ذهب تجاز وتباح. ليه؟ لان لو حط فضه هتصدي وتعمل حواديت مش مظبوطه، فبيحط سنه ذهب او درس ده مباح، قياسا على الانف التي رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رخص في الأنف يبقى يرخص فين؟ في الإيد والودن والسنة والدرس والرجل وفي كافة إيه؟ الأعضاء. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأطباء بتقول على الشخص اللي بالشكل ده مات إكلينيكيا، يعني من حيث الناحية الفنية والأجهزة مات، لكن من حيث الحقيقة ما ماتش، إن القلب لازال إيه؟ يدق. طيب ربنا تبارك وتعالى قادر على كل شيء، فلو احنا حطينا الاجهزه بتاعت التنفس الصناعي وما الى ذلك لهذا الرجل، واراد الله تبارك وتعالى له الحياه، اعاد الى مخه الحياه، فهو المحيي المميت، وخالف ظن الاطباء. وزمان كانت امي تقول لي يا ابني ده ربنا خلاف الظنون، لما كنت اقول لها ده هيحصل ويجرى ويحصل تقول لي يا ابني ربنا خلاف الظنون، خلاف الظنون يعني مهما ظنت الناس يجي ربنا يخلف ظنك ويجيب حاجة غير ايه اللي انت متوقعها. فربنا خلاف الظنون، ظن الاطباء انهم ان الرجل قد مات، وربنا يخلف ظنهم فيحييه. يبقى تبقي على الرجل الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. احياه اراد له الموت لن تجدي هذه الاجهزة. وصدق الشاعر الذي يقول إن للطبيب علما يدلي به، ما دام في أجل الإنسان تأخير، فإذا انقضت أيام مهلته حار الطبيب وخانته العقاقير. فالمسألة كلها بتاعت ربنا، لا أكثر ولا أقل. فنحط له الأجهزة ونراعيه ونعمل كل اللازم، نبقى أدينا ما علينا، لأن ترك الأسباب جهل وترك التوكل فسق. من الأسباب إنك تعمل تستغل وسائل العلاج اللي ربنا علمها لنا، وتتوكل على الله، وتعرف أن الله هو الفعال، فإن شفي فبفضل الله، وإن مات فبرحمة الله بس. لكن تسيب الأسباب، ترك الأسباب جهل، وترك التوكل فسق. نعم. في هنا في المستشفى واحدة بقى لها 7 سنين، مستشفى جمال عبد الناصر، 7 سنين في غيبوبة، يموتوها يعملوا فيها ايه؟ ربنا عارف كده. طب هي بقى بيبتليها ربنا ولا بيعمل فيها ايه؟ ابدا، بيبتلي الاطباء والممرضات وبيبتلي اهلها. شوفوا عملوا ايه، ابتلاء من الله للمحيطين بها. فنيجي بقى نقولها، نقول ما نغذيهاش، يعني حاطط لها جلوكوز بتتغذى بيه بقى لها 7 سنين، عايشه على كده على الجلوكوز وهي في غيبوبه. طب نعمل ايه؟ نشيل بقى أجهزة الغذاء، نسيبها تموت من الجوع، صح ولا غلط؟ عارف لو حصل ده يبقى قتل، ويحاكم الطبيب المسؤول، يحاكم كقاتل شرعا وقانونا. نعم. ما هي الشروط التي يتعين توافرها في الشخص الذي يحق له تقديم الفتاوى للمسلمين في أمور دينهم ودنياهم؟ وإذا كان الشيخ شعراوي يستوفي هذه الشروط وهو في اعتقادي ذلك، فهل يحق لأحد الأطباء نصحه بعدم الإفتاء؟ الموضوع ده أشير في القاهرة في مجلس يوم السبت الماضي، وأنا رديت عليه وشجل هذا الرد، وناس كتير طلبوه، وأشير مرة تانية يوم الحد في نادي الأهلي في ندوة، كنت أنا موجود برضو فيها، أشير برضو ورديت عليه. الرد بتاعي أخذ ساعة إلا ربع، ساعة إلا ربع، وزمانه النهاردة موجود عند فضيلة الشيخ الشعراوي بيتفرج عليه الرد. خلاصة كلامي اللي عاوز أقوله لك يا ابني، الشيخ الشعراوي إذا قال رأي وطلع صح ياخد أجرين ويخش الجنة، وإذا قال رأي طلع غلط هياخد أجر ويخش الجنة برضو. اللي هجموه يا ابني لو قالوا صح هيخشوا النار. فهمتوها ولا لسه؟ هو إذا قال غلط هيخش الجنة، لأنه إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، لأنه من علماء الدين ومن حقه أن يجتهد ومن حقه أن يفتي. هو الشيخ الشعراوي طب ما كان ممكن يتعين مفتي، والفرق بينه وبين الشيخ طنطاوي إيه؟ الفرق بينه وبين الشيخ طنطاوي، ما ده أزهري وده أزهري، ما كان ممكن يتعين مفتي. ويمكن لو كانت وظيفة الإفتاء بالترشيح والاختيار الحر كان فاز بها الشيخ الشعراوي، وكان فاز بمنصب شيخ الأزهر كمان. لكن لأن الشيخ الأزهر بالتعيين والإن المفتي بالتعيين ما فس بيهم الشيخ شعراوي، لكن هذا لا يمنع أنه له حق الإفتاء. وبعدين ده رأيه، هو حر اعمل بيه أو ما تعملش بيه، ما جراش حد، ما فرضوش عليك، ما أصدرش بيه قانون وفرمان، رأيه. التبرع بالأعضاء لا يصح، رأي المفتي وبعض العلماء التبرع بالأعضاء يصح بشروط، أن يكون المنقول إليه لا يحيا إلا بهذا العضو، وأن النقل إليه غالب الظن ينفع، وأن المنقول منه لا يضر ضررا بالغا، وأن لا يكون بأجر، وأن لا يكون عضوا واحدا لا يستغني عنه المنقول منه. شروط ماشي، ده صح، ورأي شيخ الشعراوي صح. والناس اللي درس دين ودرس إفتاء ودرس فقه تعرف انه ايه، اختلف العلماء قديما، علماء الكلام، هل كل مجتهد المصيب ام ان المصيب واحد؟ اختلف علماء الكلام، هل كل مجتهد المصيب ام ان المصيب فيهم واحد؟ بعضهم قال كل مجتهد مصيب، وربنا تبارك وتعالى جعل للحق والصواب صورا ووجوها، فمن رأى من هنا تكلم فأصاب، ومن رأى من الوجه الآخر تكلم فأصاب. وبعض الناس قالوا الإصابة لا تكون إلا وجها واحدا والمصيب واحد. سر اختلافهم ايه؟ سر اختلافهم فانه لما سمح ربنا بالاجتهاد، يعني لما اوجد امورا توجب الاجتهاد، ده الخلاف. فنيجي نقول الشيخ الشعراوي اجتهد، اما ان اجتهاده صائب واحنا ما نقدرش نحكم عليه، اللي يحكم عليه ربنا، اما ان هذا الاجتهاد صائب ويبقى في الحاله دي له ايه؟ اجرين. واما ان اجتهاده غير صائب في الحاله دي يبقى له ايه؟ يبقى له اجر. واضح؟ طيب نيجي نشوف بقى اللي علق عليه الكاتب. اللي علق عليه كاتب ماركسي، معروف انه ماركسي من زمان، وكان احد ابواق جمال عبد الناصر والاشتراكية وما الى ذلك، وسبق له ان هاجم الدكتور عبد الحليم محمود، وسبق له ان هاجم رجالا اخرين افاضل. كل ده ماليش دعوه بيه، ماركسي مش ماركسي، يمكن تاب هاجم الناس يمكن له حق، مش موضوعي. انما موضوعي انه كاتب لا علاقه له بالدين او الفقه كمفتي او كعالم، انما هو مسلم يسال ويجاب لكنه لا يجيب. هو نفسه المهاجم افتى قبل كده وطالب بان يكون البنت الوحيده حاجبه لثروه ابيها كحجب الذكر لثروة الأب، هو نفسه طالب بذلك مخالفا لنص قرآني. الشيخ الشعراوي اجتهد في أمر ليس فيه نص يباح فيه الاجتهاد، صاحبنا اجتهد في أمر لا يصح فيه الاجتهاد. وحين رد عليه شيخ الأزهر بحاله، شيخ الأزهر بحاله رد عليه في صفحة كاملة في الأهرام، ورد عليه الدكتور عبد المنعم النمر الأول وقال له ده نص والفقه الشيعي ما صحش تقول كده، وهو الاخره بعت قال له انت بتقول الكلام ده لكن كل واحد يقول رايه واجتهاد وحريه الراي ولنا رجعه اخرى وكلام اخر. فماشي نشوفه هيقول ايه. هبل جه شيخ الازهر رد عليه في صفحه كامله، رجع تاني قال احترم فضيله العالم الكبير واشكره على انه رد عليه الاستاذ شيخ الازهر وقال رد عليه وكده، وانا ما اردتش يعني انا مش عارف ايه، ولنا كلام اخر برضه ما موجوده في الاهرام، ما حدش هاجمه ما حدش كلمه، وهو بيجتهد وهو مش من اهل الاجتهاد وبيجتهد في امر فيه ايه؟ نص. نص يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وان كانت واحده فلها ما خلاص. ده نص في القرآن ما فيش فيه واحد يفهم حاجة واحد يفهم حاجة، ما حدش كلمه. والشيخ الشعراوي لما اجتهد في أمر يحق فيه الاجتهاد لأنه ليس فيه نص هاجمته الكلاب المسعورة عشان تهدم القمم المضيئة في حياتنا، بس لا أكثر ولا أقل. أنا بقى في مصر قلت كتير قوي مش عاوز أعيد، وقريت الجرايد من 20 سنة عشان ما اتكلمش في السياسة، قريت عناوين زي ما مرة عملتها هنا زمان أيام عبد الرحمن الشرقاوي، قريت عناوين قلت الأهرام ورحت قايل عنوان عناوين الأهرام عن قادة مصر والناس وكلام مش عاوز أقوله تاني، لكن هقول حاجة واحدة. هل حد من الصحفيين هاجم الفنانة المجددة راقصة مصر الأولى السيدة المحترمة نجوى فؤاد؟ هل هاجم أحد من الصحفيين الأفاضل السيدة الفنانة أم البطل أم الشهيد صاحبة النادي الليلي الشهير المسمى بالليلي السيدة الشريفة شريفة فاضل؟ هل حد من السادة الصحفيين الأفاضل هاجم السيدة الفنانة نادية الجندي التي أبرزت لنا تاريخ مصر في خمسة باب، فيلم خمسة باب. هل حاجم أحد مخرج الروائع الفنان المبدع الأستاذ حسن الإمام في إظهاره للممثلات في أوضاع فاتنة مغرية، هل هاجمه أحد؟ هل رد أحد من الصحفيين على السيدة المؤرخة التي أرخت لتاريخ مصر الحديث السيدة المحترمة الفاضلة اعتماد خرشد، حرم الفنان أحمد خرشد المصور الشهير حينما أرخت لفترة من فترات حكم مصر وتكلمت عن بيت المريوطية وعن السيد مدير المخابرات العامة، وحد هاجمها أو رد عليها؟ الله، ليه؟ أما اشمعنى الشيخ الشعراوي؟ اشمعنى الشيخ الشعراوي؟ أنا لو بره الجامع كنت قلت كلام تاني غير كده، أنا مقيدني الجامع. اسألني بره الجامع، ما تسألنيش في بيت ربنا، اسألني بره عشان أعرف أرد عليك. شوف يا ابني، شعراء اليوم أو صحفي اليوم شعراء الأمس، في كل واد يهيمون ويقولون ما له يفعلون، وإن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. ناس مأجورة، ناس بتأكل على كل المواهب، أناس سجدوا للأصنام وعبدوا الأوثان، سجدوا لعبد الناصر ثم هاجموه بعدما مات، وسجدوا للسادات ثم هاجموا السادات بعدما مات، وهم الآن يسجدون لرئيس الجمهورية، ويعلم الله لمن يسجدون غدا. فدي ناس. الشيخ الشعراوي يا ابن قمة قمة قمة، الكلاب تنبح والقافلة تسير. ليس في العالم الإسلامي كله واحد زي الشيخ الشعراوي. عند ربنا معرفش، في درجة العلم برضو معرفش، ربما هناك أعلم منه، لكن من حيث إيصال المعلومة للكبير والصغير والمثقف وغير المثقف والعالم وغير المتعلم، من حيث وصوله لقلوب المسلمين وإيصال المعلومات إليهم على مستوى العالم، ما فيش أخوه، مفيش أخوه. ده ظاهرة عصره، ده حاجة ما تتكررش. وأنا قلت قبل كده زي الهرم، الهرم الأكبر مش ما فيش زيه، ومش هيحصل إن يبقى فيه زيه. فالأقزام يا ابني، الغيرة والحقد والحسد بتحرك مشاعرها، ولا يتكلمون ابتغاء وجه الله. الراجل ما غلطش، الراجل له رأيه، له رأيه. لو قال الشيخ الشعراوي أن المريض ما يتعالجش والغسيل الكلوي ما يصحش وكل ده، لو قاله له سند من السنة، هو ما قالوش، هو ما قالوش، وزمانه بيسمعه دلوقتي، أنا قلته، هو ما قالوش. إيه هو؟ أقوله بقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. قالوا: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال رجل: ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. فقال آخر: ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله. قال: سبقك بها عكاشة. الأولى اللي هو عكاشة ابن محصن، اللي سيفه اتكسر فخد جريدة ومش لاقي حاجة، وراح للرسول الله وقال له السيف اتكسر، فراح مديله عود كده من أراك خشب، قال له خد قاتل بده، ما قالوش ازاي، خده وراح، فإذا به ينقلب سيفا في يده. عكاشة ابن محصن. خد بالك الحديث معناها ايه. العلاج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان بأمرين: إما بالرقى، الرقية يرقى، وكانوا يحفظون رقى من أيام الجاهلية، أجاز بعضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجز البعض الآخر، وهناك رقى جاءت بعد الإسلام كالرقية بالفاتحة وكالرقية بالتراب، أجازها بسم الله ربنا بريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفي الله بعضنا من الجاهلية. أجازها رسول الله، جم قالوها له الماشي. فكانت الناس تتداوى عند أيام رسول الله بالرقى أو بالكيل، الكيل، وكانوا يتشائمون ويتفاءلون، فما كانش في علاج غير بالكيل أو بالرؤية. فالنبي بيتكلم عليه الصلاة والسلام عن الناس اللي لا بتكتوي ولا بتترقي، يبقى يعني ايه ما بيتعالجوش، هيخشوا الجنة ايه بغير حساب. افرض ان الشيخ الشعراوي يحب ان يكون منهم، افرض انه بيتكلم عن هؤلاء، افرض طب هما مش راحوا لسيدنا ابو بكر قالوا له يا خليفة رسول الله الا نأتي لك بطبيب؟ قال قد اتاني ونظر الي. قالوا فما قال لك؟ قال لي اني فعال لما اريد. طب ما جابش طبيب ليه؟ ما جابش ليه؟ مستسلم للقضاء. الا الصحابي الثاني اللي لما مرض وراحوا له وقالوا له ناتيك بطبيب، قال الطبيب امرضني. الطبيب هو العيان اذا مرضته. فايه الغريب في الكلام؟ انت مش عاجبك ما تاخدش بيه، لما ابوك يبقى محتاج لغسيل كلوي اغسله. محدش قالك لا، راجل بيقول رايه. لكن زي ما قلنا فرصه لهدم وجه مصر المضيء، بس لا اكثر اقل. انما انت بص حواليك كده في ايه، هات التلفزيون كده شيل منه الشيخ الشعراوي وشيل منه مصطفى محمود، يفضل ايه؟ يفضل ايه بقى؟ خلاص مش هقول حرام وحلال، حاول يفضل فيه اللهو بس، اللهو، اللهو المباح واللهو الحرام، لكن اللهو خلاص. في حاجة غير كده؟ شيل الشيخ الشعراوي من التلفزيون وشيل مصطفى محمود، لا يبقى بالتلفزيون إلا اللهو فقط، اللهو بجميع درجاته المباح والمكروه والحرام وما إلى ذلك. بعد كده ما فيش، لأن مصطفى محمود بتقعد له كده وتقول إيه؟ شوف كلكم قلت كلمة واحدة، ما فيش غير، ما اختلفتوش فيه، سبحان الله. يعني ما حدش بيقول الحمد لله وحد بيقول سبحان الله وحد بيقول لا إله إلا الله، ده احنا كلنا بنقول إيه؟ سبحان الله. خلاك تقول سبحان الله، دي كفاية. ده لو لم يكن لمصطفى محمود في حياته غير دي لكفت، مش من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل. مش لما أنا خليك تقول سبحان الله يبقى أنا خدتها على طول، أنت خدت أجرك وأنا خدت أجرين، أجري وأجرك، مش كده برضو؟ فشيل مصطفى محمود يفضل إيه؟ شيل الشيخ الشعراوي، ما فضلش حاجة بقى. حديث الروح 5 دقائق، ما تلحقوش، والراجل بيبقى بيجري اللي بيتكلم، خمس دقايق ليه؟ ايه الموضوع؟ ليه؟ ايه اللي ورانا؟ في ايه ورانا؟ انتوا مستعجلين ليه يا جماعه؟ الاكل هيبرد. الله، ايه اللي جرى؟ في كده في الدنيا حديث روح خمس دقايق ليه؟ ايه المناسبه؟ ده نشره الاخبار نص ساعه وساعه الا ربع، ورا منها ايه بقى؟ اوه ساعه، مره في اسوان ومره في المنيا ومره في سوهاجه ومرة في شركة النقل والهندسة ومرة في شركة، يعني الدنيا ما طارتش، الدنيا ما جراش فيها حد. ده انت لما تطول لي حديث الروح شوية او افهم حديث اسوان، لان هبقى انسان حي، ما بقاش انسان ميت. يعني 5 دقايق انا شخصيا ما بفتحوش. انا انت هتكربجني ليه؟ ادي فضيل حديث الروح، تيجي بقى بعد كده فضل ايه؟ ندوة الرأي، شيء كويس وشيء عظيم صحيح، لكن غير مفيد. غير ايه مفيد؟ ليه؟ هم 3 اسئله، كان زمان اسئله كتيره والقعده حره، دلوقتي بقوا 2 سؤال و3. ويقعد بقى الراجل اللي قاعد بتاع ندوة الرأي مع احترامي للجميع يجيبها من مشرقها لمغربها لفوق لحد ما تنسى السؤال. ايه هو السؤال؟ تنسى بقى خلاص، راح السؤال. ما تقول يا اخي وتخلصنا، نقول الحقني شوف. جاء في صحيح البخاري في تفسير سورة الأحزاب حديث سودة بنت زمعة أنها خرجت لحاجتها بعدما ضرب الحجاب، وجاء في كتاب الوضوء في باب خروج النساء إلى البراز أنه قبل الحجاب، فكيف يمكن التوفيق؟ وما معنى قول عمر لها أما والله ما تخفين ما تخفين علينا ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين؟ أكان يريد حجابا آخر؟ كان إيه؟ لا، برضو السائل مش واخد باله، مش فاهم الموضوع إيه. الموضوع ببساطة إنها النساء كانت تخرج للبراز ليلا، عموما تخرج ليلا سواء قبل الحجاب أو بعد الحجاب. لما السيدة سودة خرجت، القصة دي كانت بعد الحجاب، بعد الحجاب وبرضو فيه قبل الحجاب، القصص متعددة. لما خرجت بعد نزول الحجاب، خرجت ليلا وهي منتقبة تماما ولا يرى منها شيء، لكنها كانت امرأة جسيمة بدينة لا تخفى على من يرى. فقال أما إنك لا تخفينا يا سودة، قد عرفناك. فحين ذهبت وبكت وسكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قد أذن لكنا أن تخرجنا ليلا إلى ليل. الساعة 9 إلى 10، قدامك 10 دقايق بس عشان نلحق نتفرج على فضيلة الشيخ محمد شعراوي رغم أنف الجميع. ربنا يبارك في عمره ويوسع مدده وينفع به العام والخاص ويكفيه شر أعدائه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. توفي رجل كان ينوي الزواج عما قريب، وترك وراءه المال الذي كان معد للزواج، وبعد شهر من الوفاة جاء إلى أخيه الأكبر في المنام وقال له أخرج حق الله في المال. فهل حق الله في المال هو الزكاة؟ نعم، حق الله في المال الزكاة. ده كويس أوي إنه جه لأخوه وقال له أخرج حق الله، ده كويس، ربنا يرحمه. تخرج زكاة المال فورا وتحتسب لها سنين فاتت، ربما سنوات مضت، ربما سنة واحدة سنتين، ما نش عارف. يقول وإذا كان الورثة أرادوا إخراج المال في صورة صدقة جارية، فما هي الصور التي تخرج عليها؟ شوف، أنا رأيي أن المال يخرج من نصفه للزكاة ونصفه لبناء المسجد، نصفه للزكاة ونصفه لبناء المسجد. نصفه للزكاة يعوض سنوات ماضية قد تكون في رقبته، ونصف للمسجد يبقى صدقة إيه؟ جارية. نعم. نسمع كثيرا من بعض أئمة المساجد أن يقولون استقيموا أرحمكم الله، ساووا الصفوف فإن الله. استقيموا ولا إيه؟ استقيلوا. استقيموا. استقيموا يرحمكم الله، ساووا الصفوف فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. هل هذه المقولة واردة؟ واردة. وارد. هل هذه المقولة واردة؟ واردة. وارد. واردة، لأن الاستقامة في الصفوف سنة مطلوبة وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أريد من فضيلتكم تفسير ما جاء بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، حيث عرضت علي شابة غير محجبة وأرى فيها أني أستطيع أن ألزمها بالحجاب، أم أنها طالما غير محجبة؟ لا ممكن، أو ممكن أصل عدم الحجاب لا يدل على الفسق، يدل على الجهل، لأن بلدنا كانت موطن الاستعمار والفرنجة، ولما جت الثورة المجيدة نادت بالقومية العربية ولم تنادي بالقومية الإسلامية. ولو كان الدين أبيح له الانتشار كنت هتلاقيها لابسة هي وأمها، لكن لأن الدين ضرب في الصميم وعذب المتدينون وسجنوا وشردوا، خاف الناس على أولادهم فحلق الشباب لحاهم وكشفت البنات شعورهن. فيا بني، إذا كانت البنت على خلق وبتصلي يمكن لك أنك أنت تشترط عليها الحجاب، فإن وافقت اخطبها وهتجدها تلبس قبل أن تكتب كتابك، اشترط عليها الحجاب، فإذا حجبت بعد الخطبة ربنا يبارك لك. السؤال الأخير، ترددت أكثر من 1000 مرة قبل أن أكتب لفضيلتكم في رد فضيلتكم على صاحب السؤال الخاص بجواز كتابة الوالد لأحد أبنائه شقة بناها في بيت يملكه أبوه، كان قول فضيلتكم هو: واحد، أن يقوم البيت قبل بناء الشقة وبعدها ويكون الفرق هو حقه. اثنين، أن تكلم. لا، متأسف، لو قوم البيت قبل بناء الشقة وبعدها ما بقاش مظبوط، لأن البيت النهاردة ثمنه غير البيت من 10 سنين. احنا قلنا انه البيت الشقة بناها اتكلفت كام، يا اما ياخد فلوسه يا اما هذه التكلفة بما يوازيها يكتب له نصيبه في البيت، عشان نعرف نصيبه في البيت قد ايه. دفع 10,000 جنيه، طب يكتب له قد ايه، نعرف البيت يساوي كام. فاذا كان البيت يساوي 100,000 يبقى له ايه العشر، مع العلم والاخذ في الحسبان ان قيمة البيت زادت ببناء ايه، يعني غير قيمة الشقة، قيمة البيت نفسه زادت لان في ايجار، في ايجار هيزيد. ادي اللي قلته. نعم. ان تكتب الشقة التي بناها الابن ملكا خاصا له. انما سأقوله لفضيلتكم الان، تكتب الشقة ملكا خاصا له، يعني ده الحل الثاني. سيادتك قلت ان تكتب الشقة التي بناها الابن ملكا خالصا له. امتى الكلام ده ملكا خالصا له؟ امتى؟ لو انه ما ادلوش الفلوس. يعني هو احنا قلنا ايه، اعيد كلام، في الحالة دي اما ان الراجل ده اللي بنى ياخد ايه الفلوس اللي بنى بيها، والشقة ملهاش علاقة، ما تكتبلوش وتبقى شقة مؤجرة يدفع ايجارها زي غيره. ادي الحال الاول. الحال التاني، معهمش فلوس يدفعوا له، يبقى الشقة نفسها ما تتكتبش ملكه، لأن الشقة دي وحدة من وحدات المبنى. عشان تتكتب الشقة دي باسمه لازم يدفع بالإضافة إلى المباني نصيب الشقة في الأرض. نصيب الشقة إيه؟ في الأرض طبعا. وهو بناء فين؟ في الهواء. البيت دلوقتي 23 إيراد، ببناء الشقة بقى البيت كم إيراد؟ 24 إيراد مثلا. يبقى هو له 1/24 من الارض، من قيمه الارض كمان، من قيمه الارض يدفع ثمنها بالاضافه الى ثمن الشقه وتكلفه الشقه. في الحاله دي تبقى الشقه تمليك بقى، تبقى الشقه تمليك، دفع ثمنها ودفع ثمن ايه الارض المبنيه عليها الشقه. ادي حل. الحل الاخر انه يقوم المبلغ اللي هو دفعه، ونشوف المبلغ دفعه قد ايه، يساوي قد ايه بالنسبه لثمن البيت، يكتب له على المشاع بقى، مش هتبقى الشقه، هيبقى على المشاع له ايراد، له ايرادين، ويبقى في الشقه دي هيعمل ايه؟ هيدفع ايه؟ اجراتها، اجرتها. نعم. هو ليه بيقول ايه بقى؟ طب بيقول، اسمعنا. بيقول: انما ساقوله ليس الا حديث مع النفس اجهر به لفضيلتكم لتصححوا ما به من خطا او تقروا ما به من صواب. أولا، بالنسبة للرأي الأول وهو تقويم البيت قبل بناء الشقة وبعدها، أقول بأن ذلك يعطيه أكثر من حق، لأن التقويم سيتم للبيت والأرض التي عليها البيت في الحالتين. مش فاهم. طب بعدين يعطيه أكثر من حقه ليه؟ في حالة كتابة الشقة ملكا خالصا له، فإن الشقة مبنية على أرض البيت التي ستكون ميراثا له ولإخوته، وفي هذه الحالة يكون لإخوته أن يحصلوا منه على حق انتفاع مقابل البناء على نصيبهم من الأرض. لا، ما فيش حق انتفاع ولا حاجة. هو إذا كانت الشقة زي ما قلت لك يا ابني باختصار جدا، إذا كانت الشقة هتبقى تمليك ويتملكها لأنه دفع ثمنها بالكامل، ناقص لسه عليه حاجة، ما تشغله الشقة من أرض. فإذا الشقة شغلت من الأرض إيراد من 24، تقوم الارض مش المبنى بقى، الارض بس، يدفع ثمن ايه ايراد من هذه الارض، يبقى الشقه في الحاله دي تملك. اما تدوله فلوسه ويبقى الشقه ايه ايجار، وتقدر ايجارها طبقا للسوق السائد. وضحت؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين.